نخلص من فيروس كورونا ترجع الحياة طبيعية، أنجح من السادس المعدل عالي. أهلا بكم، ما زلنا نعيش على وقع الاحتفالات المكثفة بسنة جديدة، هي سنة 2021 و2000، سنة يرغب الجميع، أقول الجميع يعني كل متساكني هذه الكرة الأرضية، يرغبون في أن تحمل لهم ما هو أفضل وأحلى وأكثر استقراراً من سنة 2020 التي كانت سنة صعبة على كل المستويات وبكل المقاييس. سنة 2020 هناك من وصفها بأنها سنة تشبه أفلام الرعب، وهناك من قال عنها بأنها سنة سيئة جداً لم يعرف العالم في سوءها من قبل، وهناك حتى من قال بأنها كانت سنة مشؤومة جداً ليس عليه فقط بل على كل العالم. ومن الأكيد بأن السنة التي حصدت أرواح أكثر من 1.7 مليون نسمة حول العالم من ضمن 80 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد لا يمكن أن يتفنن أي قائل في وصفها أكثر من ذلك، فهي سنة صعبة حزينة ومقيتة بالنسبة للكثيرين. فمن كان منا ليتصور أو يتوقع لوهلة واحدة بأن فيروساً مجهري يمكن أن يغير ملامح العالم على كل المستويات إلى هذه الدرجة، وذلك ابتداء من شهر يناير الفارط أي شهر جانفي لسنة 2020، يعني مع بداية السنة تقريباً والناس ما زالوا يحتفلون آنذاك بقدوم سنة جديدة. أخبار مفزعة كثيرة آنذاك طالت أسماعهم حول فيروس مجهري قاتل فتك بالناس في ووهان الصينية وبدأ انتشاره شيئا فشيئا حول البلدان المجاورة ومنها إلى بلدان أخرى، والذروة كانت في بداية شهر آذار مارس لسنة 2020، حيث بعدما التأم كارنفال في إيطاليا كانت الكارثة الحقيقية على القارة العجوز أوروبا ومنها للقارة الأفريقية وبالتحديد لشمال القارة، هذا من دون الحديث على بضع البلدان التي كانت موجودة في الشرق الأوسط، وكذلك من دون نسيان الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، الأرجنتين وغيرها من البلدان التي تضررت بشكل واضح جداً، إن كان ذلك في خسائر بشرية أم خسائر مادية اقتصادية وتجارية. 4 مليارات شخص حول العالم تم حجرهم في منازلهم خلال الفترة التي تفصل ما بين شهر آذار الفارط وبضع الأشهر الفائتة، وجاء ذلك على مرحلتين تقريباً في أغلب البلدان المتضررة من فيروس كورونا المستجد. 12 شهراً تقريباً كانت كفيلة بأن يشل فيها الفيروس الحركة الاقتصادية والاجتماعية كذلك لما يزيد عن نصف الكرة الأرضية، وذلك خوفاً من الانتشار السريع والمتزايد لهذا الفيروس القاتل. أما عن الاحتفال بقدوم سنة 2020 فقد كان طعمها يتميز بمرارة خاصة بالنسبة للعائلات التي فقدت أحباءها، خاصة أولئك الذين أصيبوا بالفيروس وتوفوا وهم يصارعون للحياة ولكن لم يسعفهم الحظ في ذلك، وهذا في ظل إرشادات صارمة كذلك بشكل متزايد للصحة والسفر والتنقل وحتى العمل، من دون نسيان الدراسة إن كان ذلك للأطفال أو للطلبة في الجامعات. أسهل ما كان يمكن أن يحدث آنذاك، أي أتحدث عن شهر يناير الفارط لسنة 2020، هو أن تتقاسم ذات الهواء وأنت تتنفس في زمان أو مكان غير مناسبين مع شخص مصاب بفيروس كورونا، والبداية كما قلنا كانت من ووهان، وحيث لخص مواطن صيني يدعى وان تشون هوي يبلغ من العمر 44 عاماً تجربته مع المرض الذي أدخله المستشفى وذلك لمدة لم تتعدى 17 يوماً، وقال بأنه قد وصل إلى أبواب الجحيم ثم عاد منه. آنذاك لم يكن لأحد أن يتصور حجم الكارثة التي تنتظر العالم والتي بدأت تكبر خلال أيام قليلة، وقد أعلنت السلطات الصينية في 31 من كانون الأول أي ديسمبر لسنة 2010 و2000 عن تسجيل 27 إصابة بالتهاب رئوي فيروسي مجهول المصدر في ووهان في وسط الصين. بعد ذلك عمدت السلطات الصينية إلى غلق سوق الحيوانات الحية أو السوق الرطبة كما يسميها البعض في ووهان، وذلك للاشتباه بارتباطها بظهور الفيروس. وهناك من قال بأن هذه كانت الكذبة الأولى التي كذبتها الصين على العالم. في 7 يناير أعلن المسؤولون الصينيون أنهم كانوا قادرين على تحديد هذا الفيروس وملامحه تقريباً. هو فيروس سمي بكوفيد-19 وينحدر من عائلة سارس، وفي 11 من الشهر نفسه ساقت الصين للعالم أول خبر حزين في حزمة الأخبار الكثيرة التي كانت تنتظر العالم آنذاك، وكان ذلك حول أول وفاة في ووهان. وفي غضون أيام قليلة بدأ تسجيل الإصابات في آسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وفي نهاية شهر يناير بدأت الدول بإجلاء مواطنيها من الصين، من طلبة وعائلات وعمال كانوا يقطنون بووهان. وأما عن الحدود الصينية، خاصة المنطقة المتاخمة لووهان، بدأ إغلاقها شيئاً فشيئاً، خاصة إقليم هوباي الذي بلغ فيه عدد الأشخاص الموضوعين في حجر صحي فيه إلى 50 مليون شخصاً. أما عن الرعب الحقيقي الذي بدأ يهز أركان العالم الأربع، فقد انطلق مع انتشار أول صورة مفزعة لرجل صيني ميت على رصيف في ووهان والكمامة على فمه وكيس بلاستيكي في يده، وكانت تلك بداية شريط الرعب الطويل. وما زاد الأمر سوءا آنذاك كان السفينة دايموند برينسس التي رست على السواحل اليابانية، وذلك مطلع فبراير، والتي تبين أن أكثر من 700 من ركابها أصيبوا بالفيروس وتوفي 13 منهم. وبعد التأكد من أن ما انتشر من ووهان هو فيروس قاتل فعلاً، عم الرعب العالم كما قلنا، وبدأ آنذاك السباق نحو تطوير لقاح يمكن أن ينقذ البشرية. شركات عديدة من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين واليابان وغيرها من الشركات والمخابر وضعت كل جهدها ومبالغ طائلة لتطوير لقاح يمكن أن ينقذ الموقف ويبقي على أرواح الناس. ومن أكثر البلدان التي لقيت تعاطفاً كبيراً من كل شخص حول هذا العالم هي إيطاليا، وبالتحديد بلدية فيرتوفا من منطقة لومباردية، التي قال رئيس بلديتها أورلاندو غالدي وقد أصابه يأس كبير بأنه من العبث أن يرى في عام 2020 جائحة مماثلة أسوأ من الحرب في حد ذاتها. منطقة لومباردية آنذاك تمكن منها الفيروس إلى حد إفراغ تقريباً أكثر من نصف منازلها من قاطنيها بسبب الوفاة جراء فيروس كورونا. أما بقية العالم فبدأ هو الآخر يتأثر، حيث في منتصف أبريل لسنة 2020 كان 3.9 مليار شخص حول العالم، أي نصف البشرية تقريباً، يعيشون تحت شكل من أشكال الإغلاق في إطار حجر صحي شامل، لا عمل، لا دراسة، لا تنقل ولا غير ذلك مما يستدعي الخروج من المنزل، من باريس إلى نيويورك مروراً بلاغوس وبومباي ولندن وبوينس آيرس وغيرها من المناطق التي كانت تعاني من انتشار فيروس كورونا فيها. أما عن انقطاع الناس عن التنقل والسفر من بلد إلى آخر، فقد كان هو الآخر من أشد الأشياء تأثيراً حتى على الاقتصاد، حيث أن بلدان العالم والتي لطالما كانت مرتبطة بكل الأشكال التي يمكن تخيلها تجارياً، ثقافياً، اجتماعياً وغيرها، بسبب هذا الفيروس لم تعد هناك أي صلات تربطها. كانت هذه تقريباً حوصلة صغيرة عن ما حصل في بداية سنة 2020 وما تواصل إلى نهايتها تقريباً، ولكن في الشهرين الأخيرين بدأت الأخبار المفرحة أو الشبه مفرحة تنتشر في كل الدول تقريباً حول إمكانية إيجاد لقاح، مع أن هناك من يقول بأن أعراضه الجانبية كثيرة وبعضها الخطير، ولكن هناك أمل بأنها يمكن أن توقف عدوى انتشار كورونا،

وبالحقيقة لسنا بالعراق فقط من تضرر من هذا العام، إلا أن العالم كله بسبب جائحة كورونا قد تضرر وعشنا أيام يعني صعبة. نتمنى بهذا العام عام 2021 أن يكون عام خير على المجتمعات كافة، وبالأخص على المجتمع العراقي، هذا المجتمع اللي يعني انظلم كثيرا. نتمنى أن تحقق أمنياته، أمنياته جدا بسيطة، هي استقرار البلد، عودة الحياة لطبيعتها. والله بالنسبة لأمنياتي ل 2021 نتمنى تونس تقفز قفزة نوعية على مستوى الاقتصادي والاجتماعي. والله قبل ما نذكر تطلعاتي ل 21 نحكوا على العام هذا، بصراحة صارت فيه برشا حاجات مش باهية، ماذا بينا تتحسن إن شاء الله العام الجاي جديد، كما الركود السياسي والركود الاقتصادي، وإن شاء الله يا ربي العام الجديد يكون فتحت خير علينا وتتبدل برشا حاجات إن شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة أهنئ الشعب الجزائري بعام سعيد، ونتمنى الوباء تاع 2020 يروح علينا، وعام سعيد لكل الجزائريين والشعب الجزائري. والله شنو طموحاتنا ان ربي يهدي البلاد، وان شاء الله ربي يتفقوا رجال هالدوله عندنا بالشرق وفي الغرب، ويأسسوا دوله تريحوا الناس من الضغوطات الماليه والضغوطات النفسيه والمشاكل والحروب. الناس ملت، ماش عندها ما تقول، يعني خلاص انتهت الموضوع. يعني اذا كان مهمه ربي هداهم واتفقوا لا تبضيع منها، يعني عينه ما بيش. أتمنى أن يحمل العام 2021 انفراجة على ليبيا بشكل عام. نتمنى أن يحل السلام بكل ربوع ليبيا، يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، يلتم شمل الليبيين جميعا على كلمة واحدة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه كل أقصى أمانينا 2021. نتمنى أن يتم توحيد المؤسسات وأن يتم السلام في ليبيا، وأن يتم توحيد شمل الليبيين، وأن يتم أيضا تحسين الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة. أتمنى تكون عام 2021 تكون عام خير بإذن الله، وأمن وسلام، يكون فيه استقرار. الوقت توا أن يكون فيه أمن واستقرار، يكون فيه استقرار للناس، يكون فيه انفراجة في الأزمة اللي احنا عايشينها سواء الاقتصادية أو السياسية بإذن الله. وربي إن شاء الله يهدي حال البلاد والعباد إن شاء الله، ويصلح حالنا إن شاء الله يا رب العالمين. أتمنى أن تكون سنة خير وسنة كويسة لبلادنا ولأهلنا وناسنا، وتستقر بلادنا ببلادنا وتتوحد البلاد إن شاء الله يا رب، ونكون ليبيا واحدة موحدة بدون تقسيم، بدون احتلالات، بدون كل شيء إن شاء الله، بدون حروب. 2020 يعني كانت سنة بيضاء، يعني كانت مليئة يعني بالأحزان، خاصة مع هذا الوباء تاع كورونا. نتمنى إن شاء الله سنة 2021 يزول عنا هذا الوباء وتكون سنة جديدة تاع خير إن شاء الله. بالنسبة للجائحة تاع كورونا في 2020، بالنسبة لي كمواطن غبنا في الحركة في الخرجة، ولادنا ما قديناش خرجوهم وكاع. وكاين ثاني بخصوص التجارة حاجة كاتاستروفي، اللي بلعونا في بيريود شابة تاع اللي نخدموا فيها اللي نقاروها تاع رمضان وكاع، بلعونا فيها وسرعتنا لها طبطا دروك باش عاود ما تدخل في 15 يوم راه تقعد حتى في شهر ونص. فات علينا هذا العام صعيب بزاف 2020 مع بخصوص هذه الجائحه كورونا كوفيد 19، واني عانوا كاع قطاعات من جهه الدراسه، من جهه الخدمه، من جهه كاع الصوالح. ونتمنى ان شاء الله العام الجديد يفوت علينا بخير وتفوت هذه الازمه ان شاء الله. ما تقول تما اقول ما لقيناش باش ناكل وليداتنا، فان كيفاه سكاماتنا عندي صحابي يخدموا لالين، مساكين ما محابسين، واحد راه مسكين يبيع الخضره، فان كيفا عندها لوطو تاع 400 مليون قاريها، مسكين ما قاريها وين يخدم. انه 2021 كل خير منا، خاش قاسينا معاه الوباء من جهه، مشاكل تاع الطرقات عندنا في الولايه. اذا وكما سمعتم مستمعينا، فان مشاغل الناس وطموحاتهم وامنياتهم تركزت بشكل أساسي على رغبتهم الجامحة في اختفاء فيروس كورونا تماماً، ولكن لم يكن ذلك فقط ما يشغلهم، إنما كانوا يملكون أمنيات أخرى عديدة تهم الاستقرار الاقتصادي لبلدانهم والازدهار والسلام على كل الأصعدة من ليبيا والعراق وتونس والجزائر وغيرها من البلدان التي عانت ويلات كورونا، ولكن عانت كذلك من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. إذن فإن كورونا ليست لوحدها مسؤولة عن الملامح السيئة التي امتازت بها سنة 21 و2000، ولكن يمكن أن تكون هي البطلة ضمن كل هذه الصعوبات. حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وكما لاحظتم مستمعينا وددنا أن تكون حوصلة من ناحية ومبعث أمل من ناحية أخرى. تحدثنا عن سنة 2020 بكل ما حملته في طياتها من صعوبات أثقلت كاهل العالم، ولكننا تحدثنا كذلك عن سنة 2021 وكيف يراها الناس وما يتمنونه بعد استقبالهم لها. كيف هي نظرتكم أنتم مستمعين لسنة 2021 وما هي أمنياتكم بحلول هذه السنة الجديدة؟ ننتظر تعليقكم حول هذا الموضوع تحت حلقة اليوم من بودكاست 20 دقيقة. نشكركم على المتابعة ونتمنى لكم سنة جديدة مليئة بالأمل والبدايات الجديدة الموفقة خاصة. نلتقي وإياكم في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.